شأن الكافرين في تكذيبهم وما ينزل بهم شأن آل فرعون والذين من قبلهم من الكافرين، أنكروا آيات الله الواضحة فعاجلهم بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعنادهم، والله شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله.